الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بل في النار لازلنا في صحيح الجديد في صحيح كتاب التوحيد وقد مر معنا 13 درسا الآن الدرس 14 وقلنا كل درس مستقل في نصوصه وصحيحه الآن الدرس 14 باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين شرح الكلمات المراد بالصلوات صلوات الخمس النوافل كلها ماشي صلوات الخمس لله والنوافل غير لله لا كل شيء لله نسكي أي ذبحي كل ما أذبحه أذبحه لله وللحم إما بغيت نقل اللحم وإما بغيت نذبح لله محياي ما آتيه في حياتي كل ما آتيه في حياتي من الأعمال الصالحة فهو لله مماتي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح كله لله لله خالص لوجهه الله تعالى والمراد حياتي وموتي بيد الله لا أحد يميت ويحيي إلا الله فيكون في الآية توحيد الألوهية والربوبية عليكم ورحمة الله الآيات مع توحيد الألوهية والربوبية وبذلك أمرك بإخلاص لك يا رب العالمين يا ربي بالإخلاص لك أمر يعني أمرتني بذلك أول المسلمين من هذه الأمة وإلا فكل الأنبياء وأقوامهم الذين آمنوا بهم مسلمون وأدى المسلم ومن جاء بعده كلهم مسلمون والرسول صلى الله عليه وسلم أول مسلمين من أمتي أول من آمن برسالته هو ثم خديجة ثم أبو بكر ثم الشرح الإجمالي يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله أن صلواته وذبحه وما يفعله في الحياة من الأعمال وما يموت عليه من الإيمان والأعمال الصالحة جميع ذلك خالصا لله دون من سواه وأنه أول من انقاد وانا اول المسلمين انه اول من انقاد واستسلم لطاعة الله عز وجل من هذه الامة ويستحسن أن فيها بحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه والبخاري في سنده إلى علي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله كل من ذبح لغير الله فهو ملعون حتى الذين يذبحون على الإنسان لأجل أن يعفو عنهم في جريمة ما مشوا يذبحون عليه باش يسمح لهم حرام ما تذكر وكذلك ما يفعله البرابرة الملوية وذات النواحي يغض بطن المرأة تصيد عليها بس ترجع وهذه الذبيحة لا تذكر لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه معنى أن لعن والدي الرجل ثم يرد عليه هو إذا هو الذي تسبب في لعن والديه لعن الله من غير من الأرض الحدود التي يكون بين النصير ديال هذا وديال هذا في الأرض لعن الله من آوى محدثا لعن الله من نصر مبتدعا أو آواه أو سعده أو سعده بأي شيء كان المبتدع يجب أن يهجر ولا يتلف ولا يجالس لأنه يشرع دينا غير دين الله ورسوله الفوارق فإذا لولان الصلاة والنسك عبادة وإذا كانت عبادة فمن صرفها بغير الله فهو مشرك الفائدة الثانية أن جميع أعمال العبد الصالحة جميع الأعمال الصالحة أما الصالحة للشيطان أن جميع أعمال العبد الصالحة في حياته إذا أراد بها التقرب إلى الله إذا أراد بها التقرب إلى الله لابد أن تكون خالصة له أما الذي لا يتقرب إلى إنسان الله هذا ما يدخل فيه انقلبت عبادة شوف انقلبت عبادة وحتى الأكل الذي تأكله إذا ناويت أن تتقوى به على عبادة الله فهو عبادة في ثواب والإنسان إذا أتى أهله يريد أن يحسن فرزه وفرزها يتاب على ذلك الفائدة الثالثة أن العبرة بالأعمال خواتمها العبرة بالأعمال خواتم في الآخر لذلك قلنا لفعل سلمة إن الرجل لا أعمال بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينها وبينه الذي راع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعكس وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القول فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل فيعمل بعمل الجنة فيدخلها المهم الأعمال بالخواتيم لذلك نرى كثيرا من الناس مشاوير شكام تلك الصاع يعني زنديق خمير سكير ثم تاب الى الله توبه نصوحا فيموت على الاسلام أو بالعكس صار الإنسان ملتزم ثم يعتقد عن الله ما قال يصلى ولا يمشي أسبوع مع ورش. الفائدة الرابعة أن الإخلاص لله شرط لقبول الأعمال. الإخلاص لله شرط لقبول الأعمال وماشي غير الإخلاص. وكذلك اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بينا كثيرا من المرات شروط قبول العمل الصالح خمسة، منها أن يكون العامل مؤمنا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الشرط الثاني أن لا يكون مشركا. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والشرط الثالث أن يكون العمل مشروعا مدهنا فيه. أمر به الله تعالى في القرآن أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم السنة ديالته، فإذا لم يكن كذلك فهو بدعة. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة يعتقده يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خل رسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما كان من دين يومئذ في زمن النبي فهو من دين يوم القيامة، ما عمره يخرج منه. وما لم يكن من دين يومئذ فليس من دين إلى يوم القيامة. وقال الشافعي رحمه الله، وهو تلميذ الإمام مالك: من حسن بدعة فقد اشرك على محمد صلى الله عليه وسلم. اللي يقول هذه بدعة مزيانة قال بزيد هذه عن ذكرها مع الشيخ نعزنا. مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على أن الذبح لا يصح إلا لله فيكون عبادة، وصف العبادة لغير الله شرك، والشرك والمشرك الشرك الأكبر حرم الله عليه الجنة ومواه النار ومن الظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. المناقشة يعني أسئلة. إصلاح الكلمة الآتية: نسكي ذبيحي أو ذبحي أو ذبيحتي. محياي ما آتيه من الأعمال الصالحة في حياة الدنيا فهو لله. مماتي وما أموت عليه من الإيمان لأعمل كذلك لله خالصا لله. وبذلك أمرت، يعني أمره الله تبارك وتعالى، أول المسلمين أول من انقاد واستسلم لأمر الله تعالى هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إشرح الآية شرحا إجماليا لا بد أن أعرضها باش يتكرر هذا الشيء. يأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يخبر المشركين في كل زمن ومكان، ماشي المشركين اللي تبعت عليهم فقط، الذين يعبدون غير الله في كل زمن ومكان، أن صلواته وذبحه وما يفعله في الحياة من الأعمال وما يموت عليه من الإيمان الأعمال الصالحة جميع ذلك خالصا لله دون من سواه، وأنه أول من انقاد واستسلم لطاعة الله عز وجل من هذه الأمة. استخرج مع فوائد من الآيات من آيتين مع ذكر المأخذ. اسمع الفوائد عرضها، إذا تكرر الشيء تقرر، إحنا ما زلنا بنمشي المقصود ديالنا نفهمه ويفهم اللي يسمع الشرعي. الفائدة الأولى أن الصلاة والنسك عبادة. الفائدة الثانية أن جميع أعمال العبد الصالحة في الحياة إذا أراد بها تقرب إلى الله انقلبت عبادة. الفائدة الثالثة أن العبرة بالأعمال خواتمها. الفائدة الرابعة أن الإخلاص لله شرط لقبول العمل. وضح مناسبة الآيتين لباب ما جاء في الذبح لغير الله وهو هذا، حيث دلت الآية على أن الذبح لا يصح إلا لله فيكون عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. وأكبر معصية على وجه الأرض في الكون هو الشرك، أكبر ما عصي الله تعالى به فهو الشرك، أكبر من سلف الخمر، أكبر من الزنا، أكبر من السرقة، أكبر من قتل النفس، أكبر من كل معصية. ثم وقول الله تعالى فصلي لربك وانحر. فصلي لربك وانحر، صلي لله وانحر من الله. الصلاة لغير الله غير جائزة، والنحر الذبح لغير الله غير جائز. شرح الكلمات، فصلي لربك، وهذا تنبيه للطلبة حملة في القرآن، يقول فصلي، ما كاينش كاع اللام المكسورة مفخمة، فويل للمصلين، ايش هذا؟ ما يقرأ هذا العلم هذا؟ فويل للمصلين، حتى فواش، ماشي للمصلين، فصلي لربك أدي الصلوات خالصة لوجه الله تعالى. والحال الذبح باسم ربك متقربا له. ولا بد ان تقول بسم الله، لا بد ان تنوي بهذه الذبيحه تقرب الى الله او اللحم. اذا انت تتصدق بهذه الذبيحه فهي لله، واذا ذبحتها في عيد الاضحى فهي لله، واذا ذبحتها في مكه او منى فهي لله، وإذا ذبحتها للضيوف فهي لله إكراما للضيوف. وإذا ذبحتها تعظيما للشخص من يمكن يدخل عندك بلا ما تذبح عليه، تعظيما له عندك هذه لا تكر. الشرح الإجمالي. يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يجمع بين هاتين العبادتين المتضمنتين التواضع لله. فإذا صليت تواضعت، وإذا ذبحت لله تواضعت، والافتقار إليه، وكلنا فقراء، وكلنا محتاجون، وكلنا ضعفاء، وكلنا مرضى. الله هو الغني الحميد. والافتقار وحسن الظن به، وتحسن الظن به بالله تعالى أنه سيشفيك أو يستجيب لك. وإذا لم يستجب لك فهي واحدة من ثلاثة، إما أن يستجيب لك، وإما أن يرد عنك مصيبة، وإما أن يدخلها لك إلى يوم القيامة، وإما أنك تقول الحرام وتتعدى في الدعاء لا يستجيب لك ولا يدخل لك. ما كان لا افتخار ولا استجابة. لأن في قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. شوف ايش يقول، فليستجيبوا لي. والإجابة بعد الاستجابة، بعدما تستجب لله وتطيعه وتمتثل أمره وتجتنب نهيه، الله تعالى يستجيب لك. ماشي شد الجواب ماشي وبالميات وبسميتو يا ربي، فين استجب لك فين؟ شرب الدماء ديال الناس وتقول ديال عباد الله، ما ينكر شيء أبدا. الدعاء لا يستجاب وتعاقب يوم القيامة وترد مال إلى أهله حسنات. فويل لمن فتح جيبه للرشوة، وويل لمن يمد يده ليأخذ الرشوة. فالرشوة سحت حرام، ما يجوز أبدا. وإذا شفعت لشخصين في شيء ما، شتي عنده بوجهك شي دار ولا شي حاجة تقضي له حاجة، ثم قالك الغداء عندي إن شاء الله، وتمشي عنده أكلت سحتا، تلقي الحرام. وهذه الشفاعة اللي شفع فيه ما كانش لله، كانت للبطن. والتقرب إليه وهما هاي الصلاة والنحر يعني الذبح أعظم العبادات البدنية والمالية. الصلاة عبادة بدنية والذبح مالية. وقت ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كم ذبح؟ 100 نجا. حنا كانت تشتروا باش نشريوا الخروف صغيرة. كي يقول لك لا هذاك رباعي ولا شي حاجه كبير، لا ما يطيقش هذاك. قول شبعتو هما راه الكوكوط طيب الحجر. قالك بغينا الخروف اللي يطيب على غليا ولا نشريلو الصار، ما نشريش ذاك الكبير. واللي يقول غالي العيد هذا العام، إذا ما أنت كنت بحش لله، أنت تقول غالي ما كنت بحش لله. مشكلة وصف. الفوائد، أولا وجوب التقرب إلى الله بالصلاة. والله تعالى يقول في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. أفضل عبادة بدنية هي الصلاة، وأفضل عبادة مالية هي الذبح وما يليه. فإن الثانية وجوب تقرب الذبيحة إلى الله دون ما سواه. فمن ذبح على غير الله، على ضريحين او سيدي فلان او لالا فلتانا او كذا او كذا، فقد ذبح اسلامه وايمانه وصار من المشركين. مناسبة الآية للباب، كل آية فصل لربك وانحار. حيث دلت الآية على أن التقرب بالذبح لا يصح إلا لله فيكون عبادة، وترك العبادة لغير الله شرك. ملاحظة، الحديث المروي عن علي الذي فسر النحر بالذبح برفع اليدين منكر لا يصح اعتماده. كلمه يقول فصل الذكاء والحر معناه وضع اليدين احداهما على الاخرى على النحر، هذا غير صحيح. ولا يجوز للإنسان أن يقول ما لا يعلم، ولا يجوز للإنسان أن يقول بالحديث إذا لم يعلم أنه صحيح، ولا يجوز للإنسان أن يقول في دين الله بغير علم. واحد قال لهم فرد مزيد ديال مليانة الصلاة بعد العصر تحية المزيد بعد العصر حرام، والمسح على الجوهر الجوانبين حرام، فإذا سألته وأنت متأخر ما جيتيش تقول له أنت ما حضرتيش من الأول ما نزوجش، ولا بغيت تسولي وقلت أش من الذهب أنت؟ وقال لي هما تيقولوا بهاد نمشي في تحية المسجد إلا قال ما تيقولوا بها الوهابيون أو السلفيون، يعني إن هو ليس للسلفيين ما الوهابيين ليس لهم وجود في الدنيا، عندكم تسمعوا اسمه هذا اصحاب راكينين، لا يوجد وهابي في العالم الاسلامي ابدا، وانما يوجد سلفي او اهل السنه والجماعه، والا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما اتى بشيء من عنده ابدا، كل ما قاله في كتبه قال الله قال رسول الله، وهو على مذهب الإمام أحمد، والعقيدة على مذهب الإمام أحمد والإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي والصحابة كلهم، عقيدته كعقيدتهم، فمن انحرف عن عقيدته هو فقد انحرف عن عقيدة الصحابة. ردوها لكم معلشكم. المناقشة يشرح الكلمة التي صلي انحر، صلي ايش معناها؟ ايش معنى صلي؟ أدي صلواتك لله، انحر اذبح ذبيحتك لله، يشرح الآية سرحان إجماليا لا بد نعيدها، يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يجمع بين هاتين العبادتين متضمنتين التواضع لله والافتقار إليه وحسن الظن به والتقرب إليه، وهما أي الصلاة والنحر أعظم العبادات البدنية والمالية. استخرج فائدتين من الآية مع ذكر المخاد، فائدتين هذه، الفائدة الأولى وجوب التقرب إلى الله تعالى بالصلاة وغيرها، الفائدة الثانية وجوب التقرب بذبيحته إلى الله دون ما سواه، فإذا تقرب الإنسان إلى الله بذبيحته لا غير الله، يعني يذبحها عن على أي شخص يقول ذبحت لله، فقد ابتعد ماشي تقرب، ابتعد من الله وتقرب إلى الشيطان، وذبيحته حرام وإيمانه قد ذهب. لا هذه عبادة، ولكن إلا شكلت شدي فلان ولا فاسميت إلى آخره وذبحت إليه تعظيما له حرام. وضح مناسبة الآيات باب ما جاء في الذبح لغير الله، حيث دلت الآية على أن تقرب بالذبح لا يصح إلا لله فيكون عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك، فويل للمشركين يوم القيامة ماذا يقولون لخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم، ماذا يقولونه يوم القيامة؟ خلقتنا وعرفنا غيرك ما نشوش هذا ما نشوش هذا. ثم نضيف الحديث الذي قلت عن علي رضي الله عنه بس استعجل هو جاء. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. من نصر وآوى وسعد وركب وعلى قليع إلى آخره، محدثا يعني مبتدعا. ونعود هذا الحديث العظيم عن عمرو الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غش أمتي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين، ومن غشها أن ابتدع بدعة يعلن بها ويدعوهم إليها. رواه ابن بطال الإذانة مجلد الثاني صفحة 482 لمن أراد أن يرجع إلى هذا الحديث العظيم. رواه مسلم من غير من الله صح الكلمة. اللعن من الله الطرد والإبعاد عن مظالم رحمة الله، في النك يشير رحمة الله سيبعد الله تعالى منها. ومن المخلوق الدعاء، إذا قال النبي لعن الله معناه طرده من رحمته. ومن المخلوق إذا لعن المخلوق مخلوق الدعاء والسب فقط، تم اللعن معه ليس عنده، اللعن عند الله وعند الرسول. أما الناس الآخرون سب يسمى سب وشتم. ذبح لغير الله أراق الدم متقربا به لغير الله، سواء أذكر اسم الله عليه أم لم يذكره. وخذ تصنع الجنوية من بسم الله الرحمن الرحيم وتقول أعمارك الكاملين بسم الله على الذبيحة اللي غادي تذبح على غير الله فهي حرام، ولو تسمي الله عليها، لأن جسد الذبيحة عندك السبع اللي عندهم بزاف تقطعوا ليها الأذن يقولوا هذه ديال سيدي فلان، ومعروفة عندهم ديال سيدي فلان. وكيف عبدك ذهب عبدالي كتبوا ديال الله، يعني ديال سيدي فلان تيخليه وتيكبر مزيان الحولي مزيان وديال الزكاة شي خروف صغير ورق لا ما يوم قريب يموت. يعطون لله لغير الله أكباش وتيران ورجول، ويعطون لله خرطان بعاد عجاف. وكان السبب اللي تيبيع داكشي اللي عنده بالذكاء يديره بشكارته، يبدا يعطي هذا عشرة هذا مية هذا ميتين هذا سميتو، وهذا لا يجوز ابدا. ما يجوز تبيع الزكاة ديالك وتديرو الفلوس بدا تعطيه للناس. شكون اللي عطاك الوكالة باش تبيعه باش تبيع هذا الشيء ديالك بشكل؟ جيب النعجة اللي غادي تقلع اعطيها قول انت وانت وانت جوج الناس ولا ثلاثة قول لهم شركوا فيها. اما باش تبيعها انت وتصرف فيها هذا ما يجوز. يقول ابن حزم رحمه الله ما عندكش الوكالة باش تبيع، كما قلنا في زكاة الفطر شكون عطاك الوكالة ديال هذه الزكاة باش تبيعها؟ والديه المراد بهما الأب والأم اللذان يستحقان كل التقدير وكل الإحسان. فويل للعاقل والديه، ومن العاقل والدين أن يلعن والدي الآخر. فإن عانوا الآخر والده أو أبه أو أمه إذن ليس بمحسن الوالدين، ليس ببر الوالدين. وإن علوا وخف جدك آوى نصر وحمى ودل له الخيمة زاول سجفلة زاول جلة فتانة جازميته ديروا له الموسم ديروا له سميته كان واحد تيجي الملوية تيديروا له الخيمة يدخلوا عنده غير عيالات الرجال مشاو يخدموا يجلس غير مع العيالات باقي الآن تيجي عندهم كلها. محدثا ديك سري الدال كاين محدثا كان محدثا محدثا هو المبتدع نفسه ومحدث هو البدعه اللي ابتدعها جانبا وبفتح الدال مبتدعا في الدين وعلى الاخير يكون معنى اورى بيده وصبر عليه. فكل من شارك في البدعة ولو ظننت أنها حسنة فلك نصيبك من الضلال. ولو صليت قرب الإمام انتهت الصلاة وذاك الهرج سميتي وصاح الإمام صاح تتلوك حتى يشرب الجسر شي حلال هذا كلها بدعة فلكم نصيبكم من البدع. وإلا في الدنيا فوضى إذا كان كل واحد يدير اللي يبغى ينسب الدين فوضى وإلا الدين توقفي. ها؟ ديك إذا يبس الدجال مثلا أنت تقول أنت سبحان الله والحمد لله الله أكبر منين يمتكي ديك زيد سبحان الله والحمد لله أكبر لما لا تتكلم مع الله ما تقطع ليش الكلام مع الله وشوفوا غير الدنيا بيناتكم وحتى هذا التليفون واش انت تقطع ليه غير التليفون باش تسلم عليه ها ايه يقول الله تقطعوا ليه سبحان الله والحمد لله أكبر ام دليلك اش ندير مخبطه ديالك اش ندير ليه لين تكديه بسنت ديال قول سبحان الله سبحان الله زعما كان ذكر الله وسير بحالك ولكن فين هاد الشجاعة هو اللي تدير كي انت في بجيلك سبحان الله منار الأرض الحدودة تسمى المنار وتسمى الحدودة وتسمى عن شلوح القطاع والعلم اللي بينك وبين صاحبك المراسم التي تفرق بينه وبين جيرانه في البلاد الشرح الإجمالي يخبرنا علي رضي الله عنه الذي هو من خلفاء الأربعة وهو الأخير ويعتبره الروافض قبحهم الله الخليفة الأول يعني بأن أبي بكر وعمر وعثمان غصبوا له الخلافة فلا يعترفون بخلافتهم أبدا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلعن كل من تقرب بالذبح إلى غير الله واللي ملعون شو باقي تقبل له واحد في واحد القصرفيت حليده سميته أودال سميته حدو وعروض ولا بحال هكا ما تيصلي شيء عنده سبعة ديال الأحوال الصالحين سبعة وما تيصليش ها؟ أقديم ولا أقدام سميته حدير حدو على دول لبحالك ما تعملوه سبعة ديال الذبائح لما يسمى بالصالحين الأضرحة وما الفضل أنا تنظرنا أنه فقديم الأخ قال فقديم فقديم مهم أنه ما يصليش عنده سبعة ديال الأحوال ما يسمى بالصالح وكل من لعن والديه مباشرة وتسببا مباشرة معروف تسببا على السب فيها سبتي ديال واحد آخر وهو رد لك والعاطي للوالدين كتار واحد بني محمد قال لي هات جوج ليتر الحليب اللي رد عطيني قال لي علاش ما زوجتيش شي نصراني ولا شي حاجه زوجتي لي هات القروفي هذا شوف المساق في دايري وتي اللي تقول لوالديه ما تزيدوش علينا ما تبدوناش شتي المساق في دايري هذه لا يكون الا ملحدون لان الرزق بيد الله الأرزق بيد الله أو تسببا وكل من نصر وحمى جانبا وكل من غير مراسمه وكل من حمى من نصر وحمى جانيا وأكبر الجنف هو الذي يتبع في دين الله اكثر من سارق أكثر لأن هذا يسرق التفاح وهذا يسرق دين الله وكل من غير مراسمه لاغتصاب الأرض وسيطوقوا يوم القيامة على سبعة أراضي يهزوا على ظهر يوم القيامة الفوائد استفدها من هذا الحديث العالي رضي الله عنه أولا الفائدة الأولى تحريم الذبح لغير الله وقد كنت في مكان أحفظ فيه القرآن زمان كنت فيه أربع سنوات نهار واحد جاب قبيلة وحدة 120 حروف وباقوا بقرا غير قبيلة وحدة نهار واحد وما قلتليش كيفاش 120 حروف وكيفاش البقرة 120 حروف ديال الكتابة كل واحد اش علم واحد جوج واحد واحد البقرة ديال القبيلة كيشريوها كلهم وتيجيو حتى اللي ما عندهم لا معلم ولا شيء القبيلة كلها تجي غير اللي ما مساليش الفائدة الثانية تحرمه على الوالدين مباشرة وتسببا الفائدة الثالثة تحريم مناصرة المجرمين والرضا بالبدع لكي يرضى بالبدع إلا تتعاملها معاها وما رضيتيها ولا ما رضيتيهاش ها؟ عندك تقول ما رضيتيهاش انت تبقى بيها ولا تقول ما رضيتيهاش كل جهاز تقولوا لأن الباطل يتعدد الباطل أنواع ولكن الحق واحد من هنا حتى لاندونيسيا اهل الحق كلهم عندهم اذكار وحده كيف كيف صراحه ما فيش والمبتدعين متنوعون ولكن مع من تهدر رحم الله من قال ولو نارا نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رمادي إيه لا الأول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي وهذا أنت تنفخ في رمادي ما نعرفش أقض عليه العربية ولا بالحشر يعني لقيل قليل اسمع لقيل قليل انت ديروا العشاء نخاف ما نلقوش باش نشعلوا غدا كان ديروا واحد الخشبة شعلة وسط الرمال شعلة وتيخب عرمة تاع الصباح لا اللي في الرماد وتلقاش شي مرافقيا وباش يخشلي عبد شي تبن ولا شي شعل النار. الا لقيتي الرماد بارد تفاح ديك الجمره راه كاتنا في خفر الرماد راه ما كاين والو. واللي كاين في خفر الرماد ما عمر النار ديالو تشعل. واللي تيعرف الله بالبدعه ما عمرو يربح لا في الدنيا ولا في الاخره. في الدنيا محروم من الاذكار الوارده الصحيحه محروم من الحق، وفي الاخره محروم من الشرب في الحوض. حوض النبي صلى الله عليه وسلم المبتدعون ما يشربوه. ما عندك انت تقول معهم شويه بداو ما تاكل شعر تحت انت. الزبنيات غادي يضربوا المبتدعين هذا تجيك شي وحده الاكثر. لا انت تاكل معهم شويه لا بدا تاخذ شويه. الفائدة الرابعة تحريم وتغيير المراسيم لاغتصاب أراضي الغير، لا سيما الآن من التكتورات تيضرب ذاك الحد ديال المسكين كيفوز عليه. لذلك كتشوفوا الحديث ديالي لا تتردوا الفال في البادية معوجي وين من هاد القوم ما معوجينش الحبيب هكا كل واحد معوجه. الفائده الخامسه جواز العميل فسق على سبيل العموم. على سبيل العموم نعلو الفسق ولكن المعين ما نعلوش شيء. واحد براسه ما لعنو شيء. مثلا بغيت تلعن واحد ما يمكن الشرعتين لا تقول لعن الله الفسيقي لعن الله شاري الخبر الى اخره. مناسبة الحديث للباب حيث دل الحديث على تحريم الذبح لغير الله فيكون عبادة. الذبح عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. وماشي غير الذبح تمشي كاع تطلب منه بلا ذبيحة بلا والو تدي ليه رشوة تدي رشوة للميت باش يقدم لك الحاجة اللي ما عمرها تقضى. على اسمك تعطيه رشوة ايش هي؟ وحتى بعض الناس يقدموا رشوة لله لا ما عرفتوها يقدموا رشوة لله. نعم والله مستغنين عن ذلك يعني انت المعلق. اما اصوم الله 10 ايام هذا مزيان ولكن ان شاف الله ما رضيش اصوم 10 ايام معناه يا ربي اذا شفتيني المريض نصومك ما شفتينيش ما نصومكش. اذا رجع لي ولدي في الصدقه الكبرى اذا ما رجعليش ولدي ما نعتقهمش. اذا هذا تقديم رشوه لله. والله تعالى في نهايه عن الرشوة وهم يقدموها لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري النذر لا يأتي بخير حتى ولو لله. معلق النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخاري. يقول الانسان بخيل حتى في شي مصيبه ولا سميتو عاد بدا يقول بدا يندود بدا. طيب بلا ما تذبح الانسان يقول الله تعالى يقول في القران ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. لا طلب دير ميت صافي مشيتي بحال هذا طلب دير الحي الغايب كذلك. ها كاين واحد في اللي كبداني جيت من نادور جيت الدريوش اللي بغات ولد له اللي ما تايولش يجي عنده يجي هو ومرتو يقول لي ودابا سير الشغل تخليها عند الشريفات واحد 10 ايام ولا 15 يوم واجي ليها كون كاين شي ريافه هنا يقول لي راه صدق وتيمشي المغفل ديوت الاخر يمشي تاتي في 10 ايام يجي يدي مرتو هذا يقولوا سعيد في الكبدان وفي الدري والسي حسن كل واحد طريقته وفتير الطوطي لما استطاع بان مع المستطاع جاء حتى ما خرجوش ذاك الشيء ولا ذاك شعوذة دابا الزاوية في الطوطي شكون اللي دار في هذا التركيب كان تشد له الرويضه وعنده سكور يخليها مول الرويض تقيس عليها اما نخلي ليه الراحه تنجي مصيبه هذا الديوت اقتلهم لا غير تلا كيش هذا مناسبة الحادث للباب حيث يدل الحادث على تحريم الذبح لغير الله فيكون عباده وصرف العباده لغير الله شرك المناقشه اشرح الكلمه الثلاثيه اللعن الطرد من رحمه الله ذبح لغير الله ايش معنى ذبح لغير الله ذبح لصنمين او شخصين او ولو ذكر اسم الله تعالى عليه والديه الاب والام آوى نصر وحمى المبتدع والظالم محدثا أو محدثا محدثا هو المبتدع ومحدثا هي البدعة نفسها من الأرض هي الحدودة اشرح الحديث سرحان إجماليا لا بد أن نرجع له يخبرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفته الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلعن كل من تقرب بالذبح إلى غير الله كل والكل من الفضل عموم ما خرج واحد ولو ذبحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر الرسول فأنت مشرك إيه اللي ذبح على رسول الله مشرك واللي ذبح على سيدي المخفي وسيدي ولا عزلة وسيدي الخلا ولا باكورة ماشي مشرك ايش قلنا؟ وكل من لعن والديه مباشرة وتسببا احنا قلناها قبل وكل من نصر وحمى جانيا مجرما واكبر المجرمين المبتدعون تعرفوش يقول المبتدع بلسان حاله انت يا الله تشرع والنبي يشرع وانا كم شرعت يا الله وكل من غير مراسيمه لاغتصاب الارض الفوائد يصرح خمسة فوائد من الحديث مع ذكر المأخذ خمسة الفوائد هي اللي كاينة الفائدة الأولى تحريم الذبح لغير الله كاين من كان سواء كان جبريل أو نبي أو رسول أو أي شخص الفائدة الثانية تحريم على الوالدين مباشرة وتسببا الفائدة الثالثة تحريم مناصرة المجرمين والرضا بالبدع. فإذا جلست معهم فأنت مبتدع، ما تقول نسرة ما تنقلش أنا غير جالس. الفائدة الرابعة تحريم تغيير المراسم لاغتصاب أرض الغير، أراضي الغير. الفائدة الخامسة جواز عن الفساق على سبيل العموم. نو ولا تملي ولا تملي انت ما تدياش فيهم، ولكن الى قرب هذوك اللي تيزيدو داكشي بعت منهم بعد شوية، لان غادي تكمل معاهم الى غادي يديو تيديهم يصحوا. ما واحد انا واحد بغا يصحني جنب واحد اخر هذاك راه ما كيصحش. ها هل رأيتم أمورية؟ أيه عام يقال لهذا كما سأخذ شكالات سبع رسل ثلاث ساعة ولا ما سأخذ؟ ها؟ نحصل مقفورنا. وبهذا نختم إن شاء الله الدرس الرابع عشر من الجديد في شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ محمد بن عبد العزيز سليمان القرعاوي رحمه الله. والدرس الخامس عشر إن شاء الله غادي يكون في دخول رجلان، دخل الجنة رجلا في ذباب، ودخلنا رجلا في ذباب عن طريق ابن شهاب صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجلا في ذباب. نبدأ الدرس الخامس عشر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.